فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الإمام الطحاوي رضي الله عنه يصرح بذم من أنكر القدر. الذي ينكر القدر كذب القرآن. هؤلاء المعتزلة يقولون والعياذ بالله ما شئت يا الله لم يكن، هذا كلامهم، وكان يا الله ما لم تشأ، هذا معنى كلامهم وعقيدتهم. لذلك يزعمون أن الله تعالى شاء من الكفار أن يؤمنوا، لكن ما كان هذا وما وجد، يعني بزعمهم الله مغلوب في ملكه، وهذا لا شك باطل وضلال. فيقول رحمه الله: ويل، يعني العذاب الشديد، لمن صار لله في القدر خصيما، يعني كذب القدر فهو عدو الله. قال: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. القلب السقيم هو الذي فيه الريب، لأن الإنسان منا يؤمن بلا ريب، يؤمن بما جاء عن الله بلا شك. الريب يعارض الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. معناه هذا الإنسان استقصى في بحثه حتى والعياذ بالله أوقعه هذا إلى الهلاك. لا نخوض في القدر الخوض الممنوع، لا نخوض في القدر إلى القدر الذي وصلت إليه المعتزلة والجبرية. أهل السنة والجماعة هم الوسط، فلا يكون إلا ما قدر الله.